متابعة الفصل الخامس من كتاب الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر للدكتور صلاح الصاوي. المطلب الثاني: المتغيرات في هذه القضية وهي عارض الإكراه. أما موارد الاجتهاد في هذه القضية فهي كثيرة، نذكر منها: المنازعة في بعض صور الإكراه غير الملجئ كالضرب الخفيف والحبس اليسير والإيذاء المعنوي وإتلاف بعض المال أو نحوه. فابن حزم رحمه الله يطلق القول باعتبار كل ذلك من الإكراه، والإيذاء المعنوي معتبر بالنسبة لذوي المروءات عند جمهور الفقهاء. فقد جاء في الدر المختار أن أدنى مراتب الإكراه ما يوجب غما يعدم الرضا، ثم قال: هو يختلف باختلاف الأشخاص، فإن الأشراف يغمون بكلام خشن، والأراذل ربما لا يغمون إلا بالضرب المبرح، ويجعل المالكية من صور الإكراه المعتبر الصفع لذوي المروءات والجاه في الملأ، ويجعل ابن قدامة من الحنابلة السب والشتم في حق ذوي المروءات من صور الإكراه المعتبر، والحبس اليسير والضرب الخفيف يعتبره الحنفية من الإكراه المعتبر بالنسبة لذوي المروءات، ويعتبره المالكية مطلقا، وهو أحد الأقوال عند الشافعية. الترخص في أعمال الكفر تحت تأثير الإكراه: إذا كان الإجماع قد انعقد على جواز النطق بكلمة الكفر تحت تأثير الإكراه، فإن الترخص في أفعال الكفر موضع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من سوى بين الأقوال والأفعال في جواز الترخص فيها في حالة الإكراه، ومنهم من فرق بينهما فأجاز الأولى ومنع من الثانية. وممن ذهبوا إلى التسوية بينهما محمد بن الحسن من الحنفية، فقد ذكر في معرض بيانه لوجوب التورية عند الإكراه على الكفر: إذا أكرهه الكفار على أن يشتم محمدا صلى الله عليه وسلم، فخطر بباله أن يشتم محمدا آخر غيره، فلم يفعل وقد شتم النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا، وكذلك لو قيل له: لتسجدن إلى هذا الصليب، فخطر بباله أن يجعل السجود لله فلم يفعل وسجد للصليب كان كافرا. فإن أعجلوه عن الرؤية ولم يخطر بباله شيء وقال ما أكره عليه أو فعل لم يكن كافرا، إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. السيوطي: فقد ذكر في الأشباه والنظائر أن تلفظ المكره بالكفر وإتيانه بعمل الكفر يحتمل أن يكون أفضل من صبره حتى يقتل، إذا كان المكره ممن يتوقع منهم نكاية في العدو والقيام بأحكام الشرع، وذلك كأن يكون عالما بأحكام الشرع وليس في الناس مثله، وغير ذلك ممن تقتضي المصلحة بقاءه حيا. العز بن عبد السلام: فقد جعلهما مما يباح لاشتماله على المصالح والمفاسد مع رجحان مصالحه على مفاسده، فقال رحمه الله: ما يكفر به من الأفعال المناقضة للتعظيم والإجلال إذا فعله بالإكراه، ولا يتصور الإكراه على الكفر بالجنان ولا على جحد ما يجب الإيمان به، إذ لا اطلاع للمكره على ما يشتمل عليه الجنان أي القلب من كفر وإيمان وجحد وعرفان. شيخ الإسلام ابن تيمية: فقد ذكر عذر النجاشي في عدم حكمه بالقرآن لعدم إقرار قومه له على ذلك، وعذر من يتولى قاضيا بين المسلمين والتتار أو إماما ولا يتمكن من إقامة العدل، يقول رحمه الله: ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن، والله قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله إليه، وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه، وهذا مثل الحكم في الزنا للمحصن بحد الرجم، وفي الديات بالعدل، والتسوية في الدماء بين الشريف والوضيع، النفس بالنفس والعين بالعين وغير ذلك. والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم القرآن، فإن قومه لا يقرونه على ذلك، وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه من ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل، وقيل إنه سم على ذلك.

وهذه الأخوة توجب حماية أخيه المسلم والدفع عنه، فلا يلزمهما عقده ولا إثم عليه فيما يأكل ويشرب للدفع عنه، فهو كما لو قيل له لتفعلن كذا أو لنقتلنك، فإنه يسعه إتيانها ولا يلزمه الحكم ولا يقع عليه الإثم. المنازعة في وجوب أكل الميتة وشرب الخمر ونحوه على من هدد على ذلك بالقتل، فإن من أهل العلم من يرى وجوب ذلك، فإن امتنع كان آثما، ومنهم من يكتفي باستحباب ذلك عليه، فإن صبر فلا حرج. قال العز بن عبد السلام: وكذلك من أكره على شرب الخمر أو غص ولم يجد ما يسيغ به الغصة سوى الخمر، فإنه يلزمه ذلك، لأن حفظ الحياة أعظم في نظر الشرع من رعاية المحرمات المذكورات. وقال ابن بطال: وأما غير الكفر فإن أكره على أكل الخنزير وشرب الخمر مثلا فالفعل أولى. وقال بعض المالكية: بل يأثم إن منع من أكل غيرها، فإنه يصير كالمضطر على أكل الميتة إذا خاف على نفسه الموت فلم يأكل.